بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء I'm Thank you.

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا Oh, عليك Thank you.

Oh,